بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. كنا بصدد الكلام عن الخبر والفرق بينه وبين الإنشاء، وبعد ذلك انتقل الحديث عن تعريف الخبر، فقيل في تعريفه أنه ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، وقالوا ما يحتمل الصدق بأن يقع مطابقا للواقع، أو يحتمل الكذب بأن يقع مخالفا للواقع. وبناء على هذا التعريف فالخبر إما أن يكون صادقا إذا طابق، وإما أن يكون كذبا إذا خالف، ولا واسطة بين الصدق والكذب. الخبر إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا، ولا واسطة بين الصدق والإيه والكذب. هذا رأي الجمهور. من العلماء من أثبت الوسطة وقال هناك خبر صادق وهناك خبر كاذب، وهناك خبر نقول عنه واسطة ليس بصدق ولا بكذب. يبقى فيه هناك خبر صدق وخبر كذب وخبر ليس بصدق ولا بكذب. نبدأ اليوم إن شاء الله في الحديث عن هؤلاء الذين أثبتوا الواسطة، وهو ليس شخصا واحد، هي مذاهب متعددة، كل مذهب منهم يثبت الواسطة على شكل معين. فالمذهب الأول يثبت الواسطة على شكل معين، المذهب الثاني يثبت الواسطة على شكل ثاني، المذهب الثالث يثبت الواسطة على شكل ثالث. يبقى الواسطة تتعدد بتعدد القائلين بها. قال الشيخ رحمه الله: وقيل بالواسطة بين الصدق والكذب. وقيل بالواسطة يعني وقيل بإثبات الواسطة بين الصدق والكذب. وعلى إثبات الواسطة يكون الخبر إما صدق وإما كذب وإما واسط ليس بصدق ولا بكذب. فبدأ الشيخ رحمه الله بأول المذاهب في إثبات الواسطة، وهو مذهب الجاحظ. فالجاحظ قال: الخبر إما مطابق للخارج مع الاعتقاد، أي اعتقاد المخبر المطابقة، أو مع نفيه. ونفيه أي ومع أو مع نفيه أو نفي اعتقادها بأن اعتقد عدمها أو لم يعتقد شيئا. طيب نفهم هذا الكلام الأول. خبر مطابق للواقع، زيد قائم وهو في فعلا قائم في الواقع، هو قائم. قال: طيب زيد قائم أو قام زيد، هذا الخبر مطابق للواقع، فقد وقع من زيد قيام بالفعل. طيب هذا الخبر المطابق إما أن يكون مع اعتقاد المخبر المطابقة، أنا أقول زيد قام أو قام زيد وأعتقد أن زيدا قد قام، وإما مع نفي الاعتقاد. وإما مع نفي الإيه؟ الاعتقاد. قال لي نفي الاعتقاد صادق بصورتين: إما أنك لا تعتقد شيئا، تقول زيد قائم وأنت لا تعتقد أنه قائم أو ليس بقائم، ليس عندك في المسألة اعتقاد، لا تعرف هل قام أو لم يقم، ومع ذلك تقوم زيد قائم. يبقى نقول هنا هذا الخبر نفترض أنه مطابق للواقع، ومع مطابقته للواقع نعتقد أنت مطابقته للواقع مع نفي اعتقاد المخبر المطابقة بأن لا يعتقد شيئا، هو لا يعتقده قائما أو غير قائم، وإما أن يعتقد خلافها، يعني أنا أقول زيد قائم وأنا أعتقد أنه ليس بقائم. يبقى نفي الاعتقاد صادق بإيه؟ بصورتين، ونفيه أي نفي اعتقاد عدمها، نفي اعتقاد عدمها بأن اعتقدها، نفي اعتقاد عدمها، الهاء هنا تعود على إيه؟ نفي اعتقاد عدمها، الهاء نفع على إيه؟ المطابقة. يبقى نفي اعتقاد المطابقة، نفي اعتقاد المطابقة بأن اعتقدها، اعتقد النفي إيه؟ هذه أحسن كده، بأن اعتقدها، بأن اعتقد عدمها. بأن اعتقد عدمه، كيف هذا؟ أنا أقول زيد قائم وأنا أعتقد أنه ليس بقائم، يعني أعتقد عشان يكون كذب. إحنا ماشي، يعني أنا دلوقتي بقول إيه، زيد قائم وأنا أعتقد أنه ليس بقائم، زيد في الدار وأنا كنت معه في المسجد منذ لحظة فأنا أعتقد أنه ليس في الدار، ومع ذلك أقول زيد في الدار. يبقى خبر مطابق للواقع مع أن المخبر يعتقد عدم المطابقة، الخبر في حد ذاته مطابق للواقع، زيد القائم هو قائم الفعل مع كون المخبر يعتقد عدم المطابقة. أنا أقول هذا وهو مطابق للواقع، لكن أنا كنت أعتقد أنه ليس بقائم، وبالرغم من ذلك أقول زيد قائم، فصادف أنه في الواقع كان قائم. تختلف في صورتين مثلا، اذا كان زيد امامك سواء اعتقدت او لا البداهي يعني انت تعتقد يعني قيام زيد امامك هو قائم، انت لا تقول انا لا اعتقد انه قائم يعني ماشي. هذه الصوره لا نتحدث عنها، هذه الصوره لا نتحدث عنها، احنا نتكلم دلوقتي عن تصوير معين، وهو انك تقول زيد قائم وهو في الواقع قائم بالفعل، وانت في قلبك تعتقد انه ليس بقائم، تعتقد أنه ليس بقائم وتقول زيد قائم، فصادف أنه في الواقع كان إيه؟ كان قائما أو لم يعتقد شيئا. أنا أقول زيد قائم ولا أعتقد شيئا، لا قائم ولا غير قائم، تمام كده؟ طيب اللي أنا عايز أنبه عليه عشان المسألة دي تنضبط معنا، إن نفي الاعتقاد صادق بصورتين، أن تعتقد الضد أو تعتقد المخالفة، تعتقد المخالفة أو لا تعتقد شيئا. يبقى دلوقتي عندما أقول مع نفي الاعتقاد، ما المقصود بنفي الاعتقاد؟ اعتقاد المخالفة أو عدم الاعتقاد أصلا، لا المخالفة ولا الموافقة، لا المخالفة ولا المطابقة، تمام كده؟ قال في الثاني ما انتفى فيه الاعتقاد المذكور السابق بالسورتين فيهما في المطابق وغير المطابق، وذلك أربع صور واسطة بين الصدق والكذب. أنا أشرح الكلام ده على السبورة إن شاء الله، وإن شاء الله هو يتضح، إن شاء الله يتضح. كيف أصنع؟ نزلنا في كلام تاني مكتوب غير كده؟ أولى مطابق للخروج مع الاعتقاد، أي اعتقاد المخبر عدم المطابقة. فلجاحظ الخبر إما مطابق مع الاعتقاد ونفيه، أو لا مطابق مع الاعتقاد، أنا بقرأ المتن بس، مع الاعتقاد ونفيه. فالثاني لا. إيه؟ طب اقرأ كده من عندك. فلجاحظ أو لا مطابق مع الاعتقاد ونفيه. طيب ماشي، هذا عندي. فالثاني بعد كده، فالثاني طب تمام ماشي كده، وهقرا تاني وهقرا مرة تاني بس بعد ما اشرح. كما في الحاشية مذهب الجاحظ نستطيع أن نستخرج منه ست صور، صورتان منهما أو إحدى الصور، أحد الصور أو إحدى الصور صدق وإحدى الصور كذب. يبقى في هذا يتبقى كام؟ أربع صور، أربع صور واسطة. يبقى صورة واحدة صدق وصورة واحدة كذب، وأربع صور واسطة ليست بصدق ولا بكذب. طيب ما هي الصور الستة؟ أنا أقول هنا زيد قائم. زيد قائم. طيب زيد قائم هذه أنا هفرض المسألة في شقين. في شقين. الشق الأول زيد قائم الخبر مطابق للواقع. أنا أقول زيد قائم وهو فعلا قائم. خبر مطابق للواقع. يأتي هذا الخبر المطابق للواقع مع ثلاثة أشياء. خبر مطابق للواقع مع اعتقاد المخبر المطابقة. مع اعتقاد المخبر المطابقة. مفهوم هذا؟ يبقى زيد قائم هو فعلا قائم وأنا أعتقد أنه قائم. طب قال لي هذه الصورة الأولى وهذه الصدق. اعتقاد أعتقد المطابقة المطابقة حاصلة في الواقع وحاصلة في اعتقادي. يبقى إذا حصلت المطابقتين المطابقة للواقع والمخبر يعتقد المطابقة إذا حصل يبقى إيه؟ صدق. طيب الصورة الثانية اللي هما صورتين النفي. خبر مطابق للواقع مع اعتقاد المخبر عدم المطابقة. ودي سهلة. أنا أعتقد أن زيد ليس بقائم وبالرغم من ذلك أقول زيد قائم فصادف أنه قائم. قال لي هذا واثقة عند الشيخ. كأن الشيخ الباحث يقول لك إذا حصل اعتقاد المخبر المطابقة مع المطابقة للواقع يعني إيجابي. عارف أمر إيجابي تعرفون الرمز الإيجابي يعملوا كده تمام. أمر إيجابي اللي هو الأمر يكون مطابق للواقع وأمر إيجابي ثاني لن أعتقد الإيه المطابقة. قال لي إيجاب مع إيجاب يديني إيه صدق. قال لي طيب خبر مطابق للواقع ده أمر موجب مع عدم اعتقاد المخبر أو مع اعتقاد المخبر عدم المطابقة ده أمر سلبي. السلبي يعملوا كده. قال لي موجب مع سالب يدينا إيه يدينا وسطة. وسطة موجب وسالب مع بعض وسطة ليس بصدق ولا بإيه ولا بكذب. طب ليه ليس بصدق ولا كذب؟ يقول لك هو صدق باعتبار مطابقته للواقع كذب باعتبار إيه باعتبار اعتقاد المخبر عدم المطابقة. فقال لي والله هذا الخبر نقول عنه واسطة. يعني واسطة يعني ليس بصدق ولا بكذب. طب الصورة الثالثة قال لي خبر مطابق للواقع مع عدم اعتقاد شيء. أنا مش عارف هو قائم ولا غير قائم وبالرغم من ذلك أقول إيه قائم. قال لي طيب نكتبها هنا مع عدم اعتقاد شيء. قال لي عدم اعتقاد شيء ده أمر إيه أمر سلبي. موجب مع سالب يدينا موجب وسالب يدينا وسطه. ماشي ليه موجب وسالب ليه يعني بنشرح كهربية يعني كانوا بيشرحوا في الفيزياء كده موجب وسالب كهرباء يعني احنا بنشرح الاصول بطريقه كما نشرح الكهربية. ماشي كده يا سهلة. قال لي طيب لما يجي لك موجب مع سالب يبقى وسط على طول. احنا هنا الصدق موجب وايه موجب وموجب امر موجب وامر موجب ادانا صدق. قال لي دي صور ثلاثة. الصدق في واحدة والوسطة في اثنين. قال لي طيب هذا الشق الاول اللي هو الخبر المطابق للواقع. نتكلم في الخبر غير المطابق للواقع. الخبر ماشي غير المطابق للواقع. انا اقول زيد قائم وفي الواقع زيد ليس بقائم. قال لي هذه الصورة تأتي مع ثلاثة ايه اشياء ثلاثة احتمالات. الاحتمال الاول خبر غير مطابق للواقع اعتقاد المخبر عدم المطابقة. احنا كنا فوق بنقول موجب وموجب يدينا صدق، سالب وسالب يدينا كذب. يعني لازم تتحد الشحنتين، لازم تتحد الايه عند الشيخ عند الشيخ الواعظ، تتحد الشحنتين الموجب والموجب، شحنتين موجب يدينا صدق، تتحد الشحنتين سالب وسالب يدينا ايه يدينا كذب. قال لي خبر غير مطابق للواقع، قال لي ده سالب مع اعتقاد المخبر عدم المطابقة. أنا أقول زيد قائم، هو في الواقع ليس بقائم، وأنا أعتقد أنه ليس بقائم، مع السالب الأول ومع السالب الثاني أنا أقول زيد قائم. قال لي الشيخ الجاحظ يقول لي سالب وسالب ده يبقى إيه؟ كذب. تمام كده؟ قال طيب خبر غير مطابق للواقع مع اعتقاد المخبر المطابقة. قال لي كون الخبر غير مطابق للواقع ده شحنة سالبة، مع اعتقاد المخبر المطابقة، اعتقاد المخبر المطابقة قال لي دي شحنة موجبة. صح كده ولا لا؟ يعني الحاصل عندي موجب وسالب، يبقى الشحنة يبقى الحاصلة عندي ايه؟ واسط. قال لي ذلك الخبر غير المطابق للواقع مع كونك تعتقد مطابقته للواقع، هذا الخبر ليس بصدق ولا بكذب، هو واسطة. بقي عندك الصورة الأخيرة، خبر غير مطابق للواقع مع عدم اعتقاد شيء. طيب خبر غير مطابق للواقع ده شحنة ايه؟ سالب مع عدم اعتقاد المخبر شيئا، دي شحنة ايه؟ الكهربية تختلف. ماشي، خبر غير مطابق للواقع مع عدم اعتقاد المخبر شيئا. قال لي في الصورة دي ايضا جعلوها ايه؟ واسطة. جعلوها ايضا ايه؟ وأنا لا أعتقد شيئا وأقول زيد قائم وهو في الواقع ليس بقائم، جعلوا هذه واسطة. تمام؟ ممكن نخلي دي موجبة بحيث إن هو يعني لا يعتقد العدم، يعني أو بلاش كهربية خالص، يعني مش مشكلة. هي ماشية كده، هي أصلا بتلخبطها خالص، يعني إحنا كده إيه فلطنا شوي. طيب عشان تفهم بقى عبارة الشيخ، عشان تفهم عبارة الشيخ، الثاني هو ما عدا الأول، الثاني هو ما عدا الأول، ويصدق بصورتين في الشق الأول ويصدق بهاتين الصورتين في الشق الثاني، فالثاني منهما مع المطابق واسطة، والثاني منهما مع غير المطابق واسطة. شفت العبارة بتاعت الشيخ تشرح على هذا الوضع. ما هو الثاني؟ الثاني هو أنا كتبت ثلاث صور، الثاني هو ما عدا الأول، الثاني هو ما عدا الأول، وهذا الثاني الذي هو ما عدا الأول يصدق بصورتين، ألف في الشق الأول الخبر المطابق للواقع، الثاني اللي هو مع عدم اعتقاد المخبر أو مع اعتقاد المخبر عدم المطابقة أو مع عدم اعتقاده شيئا، هاتان الأمران مع كون الخبر مطابقا للواقع واسطة. اللي هو الثاني منهما في الشق الثاني اللي هو مع اعتقاد المخبر المطابقة أو مع عدم اعتقاده شيئا، هاتان الصورتان مع كون الخبر غير مطابق للواقع اللي إيه؟ واسطة. طيب احنا كده شرحنا الوسطة بصورها الأربعة، يبقى ايه؟ يبقى الخبر الذي هو صدق، اللي هو لا يحصل الصدق عند الجاحظ إلا بأن يكون الخبر مطابقا للواقع والمخبر يعتقد المطابقة، ولا يحصل الكذب عند الجاحظ إلا إذا كان الخبر غير مطابق للواقع والمخبر يعتقد عدم المطابقة. تمام كده؟ ده هذا ما اشتمل عليه، هذه المعاني التي اشتمل عليها كلام الشيخ تفصيلا. نحاول بس نقرأ كده. هو الشيخ المحلي ربما يكون ألغز شوية في التقدير، وعشان كده في الحاشية يحاول يقرر الكلام على قدر الإمكان. فلو خلينا لو نظرنا كده مع المتن الكلام هيكون ماشي جدا. بيقول إيه؟ فالجاحظ قال الخبر إما مطابق للخارج، أنا هقرأ وأشير على السبورة، الخبر إما مطابق للخارج لو مطابق للواقع مع اعتقاد مع الاعتقاد أي اعتقاد المخبر المطابقة، قال لي هذا يسمى إيه؟ يسمى صدق. ونفيه اللي هم الصورتين دول أي نفي اعتقادها أي اعتقاد عدمها بأن اعتقد عدمها أو لم يعتقد شيئا. تمام كده؟ طيب يبقى الحاصل هذه الصور الثلاثة في الشق الأول اللي هو الخبر المطابق للواقع أو لا مطابق للواقع أو لا مطابق للخارج. انتقلنا إلى الشق الثاني اللي هو الخبر غير المطابق للخارج أو غير مطابق للواقع. قال لي مع الاعتقاد، مع الاعتقاد أي بص نزول كده، مع اعتقاد المخبر عدم المطابقة ونفيه يعني نفي اعتقاد عدمها، نفي اعتقاد عدمها بأن اعتقدها، مش بأن اعتقد عدمها غلط، انت اللي عندك بأن اعتقدها. نعم. انت عندك بأن اعتقدها، ثم اللي تهان غلط. لا. بأن اعتقدها. طب اعتقدها ازاي؟ قال لي مع اعتقاد المخبر المطابقة في الصورة الثانية، مع اعتقاد المخبر المطابقة. تمام كده؟ أو لم يعتقد شيئا، بص يا أسماء، أو لم يعتقد شيئا أي ما عدم اعتقاد شيئا. كده الصور الستة اللي مكتوب اللي تضمنها كلام الشيخ ظهرت لكم على السبورة، ثلاثة مع الخبر المطابق للواقع وثلاثة مع الخبر غير المطابق للواقع. فالثاني انظر كلمة، كل كلمة ثاني تفسر على حسب الشق اللي هي فيه. فالثاني أي ما انتفى فيه الاعتقاد، ما انتفى فيه الاعتقاد اللي هو بأن يعتقد عدم المطابقة ولا يعتقد شيئا. ماشي؟ فالثاني أي ما انتفى فيه الاعتقاد المذكور الصدق بالصورتين، والثاني هنا هو برضك الصدق بالصورتين، الثاني في الشق الأول اللي هو مع اعتقاد المخبر عدم المطابقة ومع عدم اعتقاده شيئا. طب والثاني في الشق الثاني مع اعتقاد المخبر المطابقة ومع عدم اعتقاد شيء. فالثاني فيهما في المطابق، أدي الثاني في المطابق، وأدي الثاني في غير المطابق. هذا الثاني ايه؟ وذلك اربع صور واسطة بين الصدق والكذب. طيب بدون كتابة الست صور دول لا تستطيع ان تتعامل مع كلام المحلي، لا تستطيع ان تتعامل مع كلام المحلي، لكن لما تكتبها كده تبقى سهل. فالثاني الاثنين الاول، هذا هو الثاني في الشق الاول وهذا هو الثاني في الشق الثاني. الشق الثاني في الشق الأول يصدق بصورتين، والثاني في الشق الثاني يصدق بصورتين، وذلك أربع صور من هم؟ أن واسطة بين الصدق والكذب. والأول في الشق الأول لو الخبر المطابق للخارج مع اعتقاد المخبر المطابقة، والأول وهو ما معه لاعتقاد المذكور اللي هو اعتقاد المطابقة في المطابق للخارج الصدق، والأول تقدير الكلام، والأول في غير المطابق الكذب. إيه هو الأول؟ اللي خبر غير مطابق للواقع مع اعتقاد المخبر عدم المطابقة. والأول في غير المطابق الكذب. فين الأول في غير المطابق؟ أهو. طيب يبقى يتحصل لنا أن هذا اللي دول مع بعض يقال لهم إيه؟ الثاني، وده الأول، وده الأول، والاثنين اللي تحت بعض دول يقال لهم إيه؟ الثاني. قال فالثاني فيهما واسطة والأول فيهما، الأول في الأول صدق والأول في الثاني كاذب، والثاني في الشق الأول والثاني في الشق الثاني كاذب. واسطة واسطة لا مذهب الجحد. مش مذهب الجمهور أحسن؟ مذهب الجمهور أحسن صدق وكذب انتهت. لعله بنى عليها فروعا. أصل هذه المسألة في علم البلاغة، أصل هذه المسألة في علم الإيه؟ البلاغة. لكن على كل هو هذا مذهبه وأثبت الإيه؟ أثبت الوسطة. المحقق زيد العين صور أربع غيرها. غير إيه؟ لا يمكن. قال إيه طيب؟ صدق واسطة كذب واسطة. لا هو الكلام اللي انا قايله دوت في حاشيه البناني، وبعدين هو مش لك ايه اربع صور واسطه وصوره صدق وصوره كذب، يبقى الصور كام؟ سته. صدق عند الجاحظ، كذب عند الجاحظ، واربعه واسطه عند الجاحظ. ماشي. لا انقل هذا الكلام لان هو بدونه، وحدد الاول وحدد الثاني عشان ما تظنش ان الثاني ده واحد. الثاني صورتين. هو يعني هو في الحاشية حذف من الثاني ثاني. مع عدم اعتقاد شيء. بس هو هنا عده، هنا عده. هنا عده. فيبقى لو حذفت هنا يكون يعني يطابق. لا بس هو في الحاشية عندي جعلها ستة في البناني. جعلها ست صور وده أوضح. ده أوضح. أيوة. ليه؟ لأن أنا بطريقة الشيخ أنا ما أعرفش أفسر كلام ال. هو أيضا علق ذلك وذلك أربع صور. في هذا الكلام معلقة. جاب واحدة صدق وواحدة وسطة. لا فده خطأ. ده خطأ. يعني لو أنت يعني هو يقول وذلك أربع صور. لو الشيخ عندك جاب الأربع صور واحدة صدق وواحدة وسطة، واحدة صدق وواحدة وسطة، هذا يبقى خطأ. في أربع صور وسطة. بقى إلا أنه يكون مثلا أدمج صورتين. لا أنا لم أقرأ تحت يعني. بس أقصد يعني لو عزفت الأول من الثاني من ثاني يكون يعني أوضع شوي يعني. هو ذكر ذلك، هو ذكر ذلك المحل. أنا بشرح على الماء في المحل. تمام كده. طيب كهربائيا ينطبق يعني إذا عزفت. ماشي. هي دي الأخيرة حصلت فيها أفلة كهربية. على كل يعني انا شرحت بهذه الطريقه اولا بقصدين. القصد الاول انت تفهم، القصد الثاني ان تعرف كيف تفهم. يعني هي غالبا لا تفهم الا اذا كانت بهذه الطريقه. ماشي. طيب المذهب الثاني في اثبات الوسط وغيره، أي وغير الباحظ، قال الصدق المطابقة، أي صدق الخبر مطابقته، مطابقته لأي شيء، مطابقته للخارج، مطابقته للإيه؟ للخارج. مطاب لا معلش أنا معذرت. قال وغير الجاحظ قال الصدق المطابقة أي صدق الخبر مطابقته لاعتقاد المخبر طابق اعتقاده الخارج أو لا، وكذبه عدم مطابقته لاعتقاد المخبر طابق اعتقاده الخارج أو لا. هذا المذهب سهل، هو يقول لك أنا عند محور الصدق والكذب عندي هو اعتقاد المخبر، فإذا قلت زيد قائم وأنت تعتقد أنه قائم فهذا صدق لحصول المطابقة بين إيه؟ بين قولك واعتقادك، هذا الصدق لماذا؟ لحصول التوافق بين قولك وإيه؟ واعتقادك. لا يضرني بعد ذلك أن يكون زيد قائم في الواقع أو ليس بقائم، هذا لا يضر. أهم حاجة عندي اعتقاد المتكلم، اعتقاد المخبر. إذا وجد اعتقاد المخبر، إذا كان الخبر موافقا ومطابقا لاعتقاد المخبر فقوله واعتقاده متفقان فهذا صدق، ولا يضر أن يكون في الواقع كذلك أم لا. طيب والكذب، قال لي أن تقول زيد قائم ومع ذلك أنت تعتقد أنه غير قائم، فإذا حصلت المخالفة بين القول والاعتقاد كان كذبا، ولا يضر في ذلك أن يكون بالفعل قائم أو ليس بقائم. العبرة عندي هو اعتقاد المخبر، كلامه يطابق اعتقاده فهو صدق، كلامه يخالف اعتقاده فهو كذب، ولا نظر للواقع ولا نظر للخارج، طابق أو لم يطابق. ترتب على ذلك ما هي الوسيطة عندك؟ قال لي هو اللي انت كنت عايز تزيفها لي، أن تقول زيد قائم وأنت لا تعتقد شيئا، فالخبر الذي ليس فيه اعتقاد ليس معه اعتقاد أصلا، هذا يسمى الخبر الساذج. هذا الساذج واسطة، لا صدق ولا كذب. زيد قائم، ماذا تعتقد؟ أنا لا أعتقد شيئا، لا قيامة ولا عدم قيامة. لو أدمجنا هذه الصورة مع الصورة مع الصورة وصور الجاحظ يكون يعني كم صورة عجيبة. لا ده مذهب جديد، مذهب جديد. أنا أعرف، بس لو ممكن ندمج يعني مثلا يعني مطابقة القول مع الاعتقاد وعدم المطابقة في الخارج. عدم المطابقة الاعتقاد مع القول ومطابقة في الخارج. يعني صور عجيبة يعني. نعم. ولسه الراغب كمان جاي. هو في عندنا الجاحظ وعندنا هذا صاحب القول الساجز، القول أن الساجز واسطة، والراغب ليه تقسيمة زي تقسيمة الجاحظ سنذكرها إن شاء الله. الراغب من السائر البصري المعروف بالنصوص المعتزلة، هو صاحب القول الساجز ده؟ الساجز والجاحظ. طيب كويس، يعني ظلمات بعضها فوق بعض، ماشي. يعني القول بتاع الساجد دوت للنظام، صح عندك كده؟ للنظام وغيره يفتل على النظام اللي عارفينه. هو النظام شيخ الجاحظ، والنظام من أئمة المعتزلة، ولأنه من أئمة المعتزلة صار إمام فرقة، فهناك فرقة من المعتزلة يقال لها النظامية، فتتلمذ على يده الجاحظ ونبخ فصار من أئمة المعتزلة، فصارت له فرقة خاصة باسمه اسمها الجاحظية، وكل نابغ منهم صاحب إيه؟ صاحب فرقة، ففي النظامية وفي الإيه؟ الجاحظية، وفي الجبائية وفي البهشمية. الجبائية نسبة لأبي علي الجبائي، والبهشمية نسبة لمين؟ لأبي هاشم ابن أبي علي الجبائي، فماشي بتعدد الأئمة تتعدد الفرق. الجاحظ كان حافظ للقرآن والإنجيل والتوراة يعني. الجاحظ يعني. نعم. قوي كان في اللغة. لا شك من أئمة اللغة ومن أئمة البدعة. وكان عالم كبير في الأدب واللغة، ويعني كتاب البيان والتبيين في اللغة يعتبر أصل من أصول الأدب في اللغة العربية، وهو مع فصاحة لسانه كان ذميم الخلقة، كان قبيح المنظر جدا. يعني يقال أن امرأة ذهبت إلى صائغ فقالت له أريد أن تصنع لي خاتما على صورته صورة الشيطان، فقال أنا لم أرى الشيطان، كيف أصنع لك خاتم مرسوم عليه صورة الشيطان؟ فأخذت بيده وذهبت به إلى الجاحظ وقالت اجعله كهذا. طيب عرفت مذهب النظام؟ وغيره أي غير الجاحظ وأنتم تقولون أن هذا المذهب النظام، أقال الصدق المطابقة أي صدق الخبر مطابقته لاعتقاد المخبر، طابق اعتقاده الخارجة أو لا؟ طب وكذبه؟ قال وكذبه عدمها، عدم مطابقته لاعتقاد المخبر طابق اعتقاده الخارجة أو لا؟ فالساذج بفتح الذال المعجمة، وهو ما ليس معه اعتقاد واسطة بين الصدق والكذب، طابق الخارج أو لا؟ ده سهل. طيب هذه الصور الستة، هذه الصور الستة اللي احنا ذكرناها في مذهب الباحث هنستعملها في مذهب الراغب، الراغب الأصفهاني. الراغب الأصفهاني ده برضك مشكلته مشكلة، أهل السنة ينسبونه إلى أنفسهم والمعتزلة ينسبونه إلى أنفسهم، يعني أهل السنة يقولون هو من أهل السنة والمعتزلة يقولون هو من إيه؟ من المعتزلة. إيه؟ الشيخ الراغب الأصفهاني رحمه الله قال لي الصدق هو الخبر المطابق للخارج مع كون مع اعتقاد المخبر المطابقة اللي هو الموجب مع الموجب. قلنا له طب الكذب؟ قال الخبر غير المطابق للواقع مع اعتقاد المخبر عدم المطابقة اللي هو السالب مع السالب. قال لي قلت له طب انت كده قولك في الصدق موافق لقول الجاحظ؟ قال لي نعم. وقولك في الكذب موافق للجاحظ؟ قال لي نعم. قال لي طيب في الشق الأول الثاني الصادق بالصورتين هذا واسطة، وفي الشق الثاني الثاني الصادق بالصورتين واسطة. قلت له الجاحظ بيقول كده أيضا، وما إيه الفرق بينك وبينه؟ قال لي الجاحظ يقول في الثاني في الشق الأول هذا ليس بصدق ولا بكذب لأنه واسطة، فأنا أقول هو واسطة ولكنه صدق وكذب. صدق وإيه؟ صدق باعتبار، كذب باعتبار. فهمت هذا؟ يبقى ما الفرق بين المذهبين؟ الواسطة عند الجاحظ لا توصف بصدق ولا بكذب، الواسطة عند الراغب توصف بالوصفين، توصف بالصدق باعتبار مطابقتها للواقع، وتوصف بالكذب باعتبار عدم مع توصف بالكذب باعتبار اعتقاد المخبر عدم المطابقة أو مع عدم اعتقاده شيء. قال له طيب الثاني في الشق الثاني، قال لي الجاحظ يقول هو واسطة ليس بصدق ولا بكذب، وأنا أقول واسطة يوصف بالوصفين بعد من جهة الاعتقاد هو صدق، ومن جهة عدم المطابقة للواقع هو كذب، فهو يوصف بالوصفين، ويبقى كده مذهب الراغب فهم. ماشي يعني هو يعني هو كله خلاف زي ما انت شايف كده. ماشي يعني عايز يقول ايه؟ انا اخالف الجاحظ، ما يقول عنه انه ليس بصدق ولا بكذب، انا اقول عنه صدق وكذب بس. يبقى اتفق في الصدق واتفق في الكذب واتفق في إثبات الواسطة، غير أن الواسطة عند الجاحظ لا توصف لا بصدق ولا بكذب، وعند الراغب توصف بالوصفين بالصدق والكذب. وعدم اعتقاد شيء في الشق الأول عنده يعتبر من الصدق، وفي الشق الثاني كذب هكذا. نعم، يعني عايز تقول إيه؟ في الشق الأول قلنا أن عدم الاعتقاد يكون صدقا لا كذبا، وهنا يكون صدقا إذا هو لأنه لا يعتقد شيئا ليس عنده اعتقاد سلبي، يعني اعتقاد المخالفة ليس عنده. ماشي، هي إيجابية من هذه الجهة، عدم اعتقاد شيء في الشق الثاني يعتبر أمر إيجابي من جهة أنه لا يعني إيه لا يعتقد المخالفة. ماشي، تعالوا بقى لمذهب الرافضة. هو الدرس دوت عشان يعني استخير ان شاء الله في اذهانكم، هتكتبوا المكتوب على السبورة دوت، وبعد ذلك تقرون المحلي مرة ومرتين وثلاثة، ومعك الورقة المكتوب فيها هذا الشكل على السبورة، هتلاقي ان شاء الله ما تقرأه مطابق للورقة التي تكتبه. والراغب قال الصدق المطابقة الخارجية مع الاعتقاد لها، المطابقة الخارجية مع الاعتقاد لها. طيب، كما قال الجاحظ فإن فقد أي المطابقة الخارجية واعتقادها، الشيخ المحلي عشان يقرر الكلام قال لي أي مجموعهما بأن فقد كل منهما أو أحدهما فمنه كذب. طيب، ما هو هذا الكذب؟ قال لي وهو ما فقد فيه كل منهما، فقد فيه كل منهما، قال لي هو غير مطابق للواقع، والمخبر يعتقد عدم المطابقة فمنه كذب، وهو ما فقد فيه كل منهما، أمر سلبي وأمر سلبي. تمام كده، سواء صادق فقد اعتقاد المطابقة باعتقاد عدمها أم بعدم اعتقاد شيء، ومنه موصوف بهما أي بالصدق والكذب بجهتين، وهو ما فقد فيه واحد من المطابقة الخارج واعتقادها يوصف بالصدق من حيث مطابقته للاعتقاد أو للخارج، وبالكذب من حيث انتفاؤه فيه للمطابقة للخارج أو اعتقادها، فهو واسطة بين الصدق والكذب. طيب، لا احنا ممكن ايه نشطب الكلام بتاع الباحث دوت ونكتب كلام للرغم من جديد. ماشي، صور هذه، خذ صوره للجاحظ ثم ناخذ صوره بعد ذلك للرغم. ماشي، انا ممكن الشرح للرغم دوت يعني احذفوه، يعني اظنه ليس صحيحا يعني. ماشي، هل ممكن تنزل مع التسجيل ان شاء الله؟ ماشي، طيب ناخذ صوره الراغب بقى، ننسى صوره الجاحظ، وهي صوره حسن الصراحه الصوره هذه، هذا مذهب الجاحظ. ماشي، هناخذ الان مذهب الايه الراغب. الناس اللي ناكرين يمهروا. الصدق، أنا أقرأ الكلام ونكتب الصدق المطابقة الخارجية مع الاعتقاد. طيب الشيخ الرغب يقول لي موجب مع موجب يديني موجب، يبقى خبر مطابق للواقع، مطابق خبر مطابق للواقع، مطابق خبر مطابق للخارج، خبر مطابق للخارج، ومع المطابقة الخارجية اعتقاد المخبر المطابقة. قال لي والله كون هذا الخبر مطابق للخارج هذا أمر موجب، وكون المخبر يعتقد المطابقة هذا أمر موجب. قال لي يبقى النتيجة عندي إيه؟ النتيجة عندي صدق. دي المعادلة الأولى، دي المعادلة الأولى. طيب قال فإن فقد، فإن فقد أي المطابقة الخارجية واعتقادها أي مجموعها بأن فقد كل منهما أو أحدهما فمنهما كذب وهو ما فقد فيه كل منهما، سواء صدق فقد اعتقادها باعتقاد عدمها أو بعدم اعتقاد شيء. قال طيب كويس، هذا الخبر الشق الثاني خبر غير مطابق للواقع، خبر غير مطابق للخارج، ده أمر إيه؟ أمر سلبي. قال لي والله غير مطابق للخارج مع اعتقاد المخبر عدم المطابقة، عدم المطابقة، عدم المطابقة الخارجية. قال لي مع اعتقاد المخبر عدم المطابقة ده يديني أمر سلبي، يديني أمر إيه؟ أمر سلبي. هذا الأمر السلبي بنسميه الكذب، تمام كده؟ قال طيب غير مطابق للخارج، غير مطابق للخارج مع عدم اعتقاد، مع عدم اعتقاد شيء، مع عدم اعتقاد شيء. قال لك الراغب برضك يبقى كده المزاد في كده تختلف شوي، ماشي؟ قال لي برضك ده بسميه ايه؟ بسميه كذب. ايه رأي المحل كده؟ قال فمنه كذب وهو ما فقد فيه كل منهما، يعني ليست فيه مطابقة خارجية وليس معه اعتقاد، سواء صدق فقد اعتقاد المطابقة باعتقاد عدمها أو بعدم اعتقاد شيء. ومنه موصوف بهما أي بالصدق والكذب بالجهتين، وهو ما فقد فيه واحد من المطابقة للخارج واعتقادها، ما فقد فيه واحد من المطابقة للخارج أو اعتقادها. أو أحسن إيه؟ عندكم أو و طيب خلينا نقولها. قال لي ده مطابق للواقع، مطابق للواقع أو للخارج مع عدم اعتقاد، مع عدم اعتقاد المخبر المطابقة. قال لي يعني سالب ده موجب وده ايه؟ سالب. هيديني هنا موجب وسالب. قال لي ده بنسميه الواسطة، يوصف بالوصفين، يوصف بأنه صدق لأنه مطابق للواقع، ويوصف بأنه كذب لأنه المخبر لا يعتقد المطابقة. قال لي طب ده غير مطابق للواقع، غير مطابق للخارج، غير مطابق ايه؟ للخارج، ومع كونه غير مطابق للخارج هو المخبر مع اعتقاد المخبر عدم المطابقة المخبر مع اعتقاد المخبر المطابقة اللي غير مطابق للواقع الخارج ده امر سلبي واعتقاد المخبر المتقاضى امر ايه موجب يعني هيديني موجب وسلب مع بعض هيديني وسط فهو بالنظر الى اعتقاد المخبر صدق وبالنسبه لغير مطابقته او عدم مطابقته للخارج كذب خمس صور خمس صور وممكن تطلع سته ايه اللي ناقص اللي هو ان يكون مطابق للواقع مع عدم اعتقاد المخبر المطابقة او اعتقاد المخبر المطابقة عدم اعتقاد شيء ماشي اللي هو يبقى مطابق للواقع مع عدم اعتقاد شيء هو قال لي مع عدم اعتقاد شيء هي مع عدم اعتقاد الشيء الثاني كانت ايه تقول كذب يعني لكن هو وصل طيب انا هنشوف حكمها ايه في كامل الايه الراغب بتصورين الصور كده تقريبا طيب نقرا هقرا ونشاور على الصبر الراغب قال الصدق المطابقه الخارجيه مع الاعتقاد ده خبر ماشي خبر مطابق للواقع مع ايه مع الاعتقاد خبر مطابق للواقع مع اعتقاد المخبر المطابقة قال لي هذا ايه هذا صدق فان فقد اي المطابقة الخارجية واعتقادها اي فقد المجموع مجموع الامرين بأن فقد كل منهما أو فقد أحدهما فمنه كذب طب إيه هو الكذب عندك؟ اللي هو ما فقد فيه كل منهما سواء أنا يعني في المطابق للواقع أدي أول فقد سواء الساق وهو ما فقد فيه كل منهما خبر غير مطابق للواقع والاعتقاد غير موجود اللي سواء صدق فقد الاعتقاد المطابقة باعتقاد عدمها مع اعتقاد المخبر عدم المطابقة أو مع عدم اعتقاد شيء قال ده عندك ده موصوف بإيه قال في الصورتين موصوف بالكذب ومنه موصوف بهما بالصدق والكذب بجهتين وهو ما فقد فيه واحد من المطابقة للخارج أو اعتقادها يوصف بالصدق يوصف بالايه بالصدق قال لي طيب هنا خبر مطابق للواقع بس هنا الامر الموجب هنا تحقق وهنا قال لي مع عدم اعتقاد المخبر المطابقه مع عدم اعتقاد المخبر الايه المطابقه تمام كده قال لي ده ايه واسطه ممكن هنا بقى الصورة دي تندرج هنا مع عدم اعتقاد المخبر المطابقة أو عدم اعتقاده شيئا أو عدم اعتقاده شيئا في الصورتين هيبقى إيه واسطة في الصورتين هيبقى إيه واسطة أما تعرف في الصورتين كذا أنا اللي ماشي معاك في الكتاب كده ماشي طيب قال ومنه موصوف بهما اي بالصدق والكذب بجهتين وهو ما فقد فيه واحد من المطابقه للخارج واعتقادها قال لي طيب قال لي هذا خبر مطابق للواقع وفقد معه الاعتقاد بان اعتقد المخالفه او لم يعتقد شيئا قال لي يكون ايه يكون واسطه من جهه عدم الاعتقاد يوصف بانه كذب ومن جهه المطابقه للواقع يوصف بانه صدق قال لي طيب او غير مطابق للخارج غير مطابق ايه للخارج مع اعتقاد المخبر المطابقة قال لي غير مطابق للخارج ده أمر سلبي واعتقاد المخبر المطابقة ده أمر موجب. قال لي آه يبقى هو واسطة من جهة كونه فيه مطابقة اعتقاد المخبر يعتقد المطابقة صدق، ومن جهة كونه غير مطابق في الخارج كذب. ماشي دي الكلام دوت يعني مذهب مين؟ الرافع. مذهب الرافع. عدم اعتقاد الشيء في كلا الصورتين اعتبرنا سلبيا صحيح؟ عدم اعتقاد شيء اعتبرناه مع عدم اعتقاد المخبر المطابقة اعتبرناه أمر سلبي. هو في الثاني وفي الثاني اعتبرناه أمر سلبي. سلبي مع سلبي ادانا ايه؟ كذب. وهنا سلبي مع موجب ادانا ايه؟ وسطة. هنا الكهربية منضبطة. هنا الكهربية منضبطة. ماشي؟ يعني لو فرضنا كده الصور هنا موجب مع موجب اداني صدق، موجب مع سالب اداني واسطة، موجب مع سالب ايضا اداني ايه؟ واسطة. غير مطابق للخارج سالب، مع اعتقاد المخبر العدم سالب مع سالب اداني ايه؟ كذب. طيب سالب مع عدم اعتقاد شيء، قال لي مع عدم اعتقاد شيء برضك سالب، سالب مع سالب اداني كذب. قال لي غير مطابق للخارج يعني سالب مع اعتقاد المخبر المطابق امر موجب اداني سالب موجب. ماشي واسط. يبقى لو مشيتها بالسالب والموجب الراغب كلامه منضبط جدا. يبقى الجاحظ الكهربية عند الجاحظ منضبطة الا في صورة واحدة. ماشي الكهربية عند الراغب منضبطة تماما بتماما. الراغب يختلف عن الجاحظ في هذه الصورة يعني. في في بعض الصور محل خلاف. صورة واحدة. صورة واحدة. مع عدم اعتقاد الشيء. يبقى ماشي. هناك اعتبرناه هو السبب. يعني احنا دلوقتي ممكن نكتب الكلام دوت. يعني احنا عايزين نفرق بين المذهبين. نفرق بين المذهبين. يعني ممكن يكون كده افترق مذهب الراغب عن مذهب الجاحظ في أي صورة؟ اللي هي ديت؟ لا اللي دي الأخيرة. استنى يبقى في الخبر غير المطابق للخارج مع عدم اعتقاد. في الخبر غير المطابق مع عدم اعتقاد شيء فهو عند الراغب ايه؟ كذب. عند الراغب ايه؟ كذب. كذب. وعند الجاحظ واسطة؟ يعني هذا أقصى ما عندي في تقرير هذا الكلام. لو في قصور تسامحوني يعني سواء يعني إن شاء الله يكون واضح يعني. قال لي ومنه موصوف بالصدق والكذب بجهتين وهو ما فقد فيه واحد من مطابقة الخارج واعتقادها يوصف بالصدق من حيث مطابقته للاعتقاد أو للخارج وبالكذب من حيث انتفت فيه المطابقة للخارج أو اعتقادها فهو واسطة بين الصدق والكذب وانتهت بذلك الواسطة. ماشي وانتهت بذلك الايه الواسطة. ننتقل إلى مسألة أخرى من مسائل الخبر وبدأها المصنف رحمه الله بقوله قال ومدلول الخبر في الإثبات الحكم بالنسبة. طبعا انا عندي في تعلمون الخبر يكون في عندي خبر ونفي. محمد قائم خبر، ومحمد ليس بقائم نفي، ماشي؟ أو نقول أحسن من ذلك، نقول الخبر ينقسم عندي إلى إثبات ونفي. الخبر ينقسم عندي إلى إيه؟ الأول اصطلاح العلماء برضه يقابلون بين الخبر والنفي. في يقول مثلا إيه؟ الأمر الذي يراد به الخبر، والنهي الذي يراد به النفي، فقابلوا بين الخبر والإيه؟ والنفي. هذا اصطلاح. الاصطلاح الذي يمشي عليه الشيخ أن الخبر منه ما هو إثبات ومنه ما هو إيه؟ نفي. فيقال الخبر في الإثبات والخبر في النفي. يبقى محمد قائم خبر في الإثبات، ومحمد ليس بقائم خبر في الإيه؟ في النفي. قال لي ومدلول الخبر في الإثبات. في نهاية المسألة سيقول لك والخبر في النفي يقال فيه مثل ما قيل في الخبر في الإثبات. يعني كل ما يقال هنا يقال مثله في الخبر في الإيه؟ في النفي. قال ومدلول الخبر في الإثبات الحكم بالنسبة التي تضمنها، كقيام زيد في قام زيد مثلا، لا ثبوتها في الخارج. وفي أقل الإمام الرازي في أنه الحكم بها، وخلافا للقرافي في أنه ثبوتها. الفرق بين الكلام دوت، أنت تقول قام زيد، قام زيد، القاف والألف والميم هذا لفظ قام، والزاي والياء والدال لفظ إيه؟ زيد. هذا لفظ، نحن الآن نتكلم زيد قائم، زيد قام زيد. هذا اللفظ الذي سمعته ما هو مدلوله؟ يعني ما هو معناه؟ ما هو معنى قام زيد؟ فالإمام الرازي رحمه الله قال لي معنى قام زيد، مدلول قام زيد، معنى قام زيد هو حكم منك على زيد بالقيام، حكم منك على زيد بالقيام. وقد يكون هذا الحكم مطابقا للواقع وقد يكون مخالفا. كل ما في الأمر أنك حكمت على زيد بالقيام، ربما يكون قائما في الواقع وربما لا يكون قائما في الواقع. يعني هل يقتضي هذا ثبوت قيام لزيد؟ قال لي هذا حكم منك فقط، الثبوت في الواقع وعدم الثبوت في الواقع هذا خارج عن مدلول قام زيد. ولأجل ذلك قسمنا الخبر إلى خبر صدق وخبر كذب. نقول قام زيد، أنت حكمت على زيد بالقيام، فإن كان حكمك على زيد بالقيام مطابقا لما في الواقع كان حكمك صدقا، أو كان حكمك على زيد بالقيام غير مطابق للواقع كان خبرك كذبا. يبقى ما معنى قام زيد؟ حكم منك على زيد بالقيام. هل القيام وقع من زيد بالفعل؟ قال لي لا، ده أمر آخر خارج عن مدلول زيد، قد يكون وقد لا يكون. وبالتالي انقسم الخبر إلى صدق وإلى كذب. مفهوم هذا؟ الشيخ القرافي قال لا، معنى قام زيد معنى القاف والألف والميم والزاي والياء والدال معناها ثبوت قيام لزيد في الخارج، ثبوت قيام لزيد في الخارج. يبقى زيد وقع منه قيام بالفعل، فاعترضوا عليه وقالوا إذن لا يكون شيء من الخبر كذبا، لا يكون شيء من الخبر إيه؟ كذبا. إذا قلت زيد قام زيد يبقى زيد قام بالفعل، يبقى كل خبر مطابق، وبالتالي لا يكون شيء من الخبر كذبا. هيأتي كلامه وليه ردود قوية، ماشي؟ يعني بس هو يعني أولا محتاج تتصور المسألة. هو يتكلم في معنى القاف والألف والميم والزاي والياء والدال، قام زيد، ما معنى هذه الكلمة؟ ما معنى قام زيد؟ تقول حكم على زيد بالقيام ولا نظر إلى وقوع قيام في الخارج أو عدم وقوع قيام. هذا وقوع قيام في الخارج أو عدم وقوع قيام في الخارج هذا أمر خارج عن مدلول ومعنى القاف والألف والميم والزاي والياء والدال. ده مذهب مين؟ الشيخ الرازي، الإمام الرازي. وبالتالي يقول إذا كان مدلول زيد الذي هو الحكم بالقيام على زيد مطابقا للواقع كان الخبر صدقا، وإذا كان مدلول قام زيد اللي هي الحكم على زيد بالقيام غير مطابق للواقع يكون الخبر كذبا. ده رأي الشيخ الرازي. الشيخ القرافي قال له لا، قام زيد معناها ثبوت قيام لزيد في الخارج. قال له المصنف إذن لا يكون شيء من الخبر كذبا. ما معنى قام زيد؟ إن القيام فعلا وقع من زيد، يبقى لازم يكون الخبر، لا يقع الخبر إلا مطابقا، فلا يكون الخبر إلا صدقا، فلا يكون شيء من الخبر كاذبا. قال لي وهذا خلاف الإجماع، إذ الإجماع منعقد على أن الخبر إما صدق وإما كذب. قال ومدلول الخبر في الإثبات الحكم بالنسبة التي تضمنها، التي تضمنها إيه؟ التي تضمنها أي الخبر، التي تضمنها الخبر، كقيام زيد في قام زيد مثلا، لا ثبوتها في الخارج، لا ثبوتها في الخارج، وفاقا للإمام الرازي في أنه الحكم بها، وخلافا للقرافي في أنه ثبوتها، ثبوت تلك النسبة. طيب ما الدليل على إبطال مذهب القرافي؟ قال وإلا، أي وإن لم يكن مدلول الخبر بالنسبة، وإن لم يكن مدلول الخبر، وإن لم يكن مدلول الخبر الحكم بالنسبة، طبعا الحكم هنا خبر، يكن، يكن مدلول الخبر الحكم بالنسبة، بل كان ثبوتها، لو كان الأمر كما يقول القرافي لم يكن شيء من الخبر كذبا، أي غير ثابت النسبة في الخارج. ليه؟ أنت قلت لي قام زيد معناها أن قياما وقع من زيد في الخارج بالفعل. قلت له إذن يعني قام زيد لابد أن تكون مطابقة، يبقى لابد أن تكون صدقا، يبقى لا يوجد خبر من قبيل الكذب أبدا، وهذا خلاف، هذا خلاف الإجماع. قال وقد اتفق العقلاء على أن من الخبر كذبا. وأجيب فممكن نقول يعني مثلا صدور القول قام زيد هو صدق، لكن بسبب العوارض الخارجية قد يكون صدقا أو كذبا. هذا يقوله القرافي بالضبط، يعني هذا الرأي يذكره الآن، ده كلام القرافي، هكذا قال، هكذا قال. وأجيب بأن كذب الخبر بأن لم تثبت نسبته في الخارج ليس مدلولا له حتى ينافي ما جعل مدلولا، ما جعل هو مدلولا من ثبوت نسبة. غاية الأمر أن الخبر الكذب تخلف فيه المدلول عن الدليل للعوارض التي بتقول عليها، لأن دلالته وضعية لا عقلية. طيب خلينا نفهم الكلام دوت. الدليل العقلي لا يتخلف عنه مدلوله، الدليل العقلي لا يتخلف عنه ايه؟ مدلوله. في تلازم بين الدليل والمدلول، الدليل العقلي والمدلول، فإذا وجد الدليل لابد وأن يوجد المدلول، ماشي؟ إذا وجد الدليل لابد وأن يوجد الايه؟ زي العلل العقلية، زي العلل العقلية، ماشي؟ يعني مثلا تغير العالم علة عقلية في حدوثه، لا يمكن أن يوجد تغير العالم ويكون العالم قديم. الدليل العقلي في بين الدليل والمدلول تلازم، إذا وجد أحدهما لابد أن يوجد الآخر. المدلول لا يتخلف عن الدليل العقلي، ماشي؟ طيب قال طيب والدليل الوضعي، الدليل الوضعي قال لي يتخلف عنه المدلول. يتخلف عنه الايه؟ المدلول. طيب الدليل الوضعي زي ايه؟ كأن يأتي الشارع ويقول توجهوا إلى بيت المقدس، يتخلف عنه المدلول بالنسخ، يقول لا تتوجهوا إلى بيت المقدس توجهوا إلى الكعبة، يبقى يتخلف الدليل الوضعي يتخلف عنه الايه؟ يمكن أن يتخلف عنه المدلول. قال طيب اللفظ يدل على معنى، فنستطيع أن نقول اللفظ دليل المعنى، اللفظ دليل، اللفظ يدل على المعنى، اللفظ يدل على المعنى، يبقى اللفظ دليل المعنى، يبقى المعنى مدلول اللفظ. قال طيب ما هي العلاقة بين اللفظ ومدلوله؟ اللفظ دليل المعنى، أو دليل المعنى اللي دليل وضعي مش دليل عقلي، يتخلف عنه المدلول أو يمكن أن يتخلف عنه المدلول، يعني إذا كان الدليل وضعيا يمكن أن يتخلف عنه المدلول، يبقى يوجد الدليل الذي هو اللفظ ويتخلف عنه المدلول الذي هو المعنى. نقرر الكلام مرة أخرى، كيف يتخلف؟ هيأتي هو ماشي. إحنا دلوقتي اتفقنا على شيء، قال لي إذا عندي دليل ومدلول، إذا كان الدليل عقليا هل يتخلف عنه المدلول؟ لا يتخلف. طيب هذا الدليل دليل وضعي يدل على هذا المدلول، دلالته على هذا المدلول تتخلف ولا لا تتخلف؟ يمكن أن تتخلف، كما قلت لك توجهوا إلى بيت المقدس، بعد ذلك يقول إيه؟ لا تتوجهوا إلى بيت المقدس، لكن مع إزالة المدلول زالت الدليل. على كل ما ببين لك ايه؟ ببين لك ان في يمكن ان يتخلف. لا كيف يتخلف؟ مثلا توجه الى بيت المقدس مدلوله توجه، ازال يعني زال الدليل فزال معه المدلول. لا زال ازيل المدلول وزال معه الدليل. يعني على كل هو مثال تخريبي، ان الدليل الوضعي، الدليل الوضعي يعني مثلا الزوال، الزوال علامة على الظهر، ده دليل وضعي، الزوال في حد ذاته لا يقتضي وجوب الظهر بس دليل وضعي، يعني ربنا عز وجل جعل الزوال أمارة على وجوب الظهر، ممكن بعد ذلك يلغي اعتبار هذه العلامة، ما عاد الزوال علامة على وجود الظهر، على وجوب الظهر، يقبل ولا لا يقبل؟ يقبل. ماشي. لا يقبل. ليه لا يقبل؟ مثلا كان الزوال دليل مدلوله الصلاة يعني معناه، يعني إذا أزيل المعنى ممكن يبقى هو، ممكن لكن صورة يعني الزوال موجود وما عدا يدل على وجوب الظهر. نعم كان يدل على وجوب الظهر والآن لا يدل على وجوب الظهر، هذا معنى التخلف، هذا هو معنى التخلف، الزوال كان يدل على وجوب الظهر والآن لا يدل على وجوب الظهر، ده معنى التخلف. أنا مش محتاج الكلام ده كتير لأن هو مش هو المقصود بالذات، أنا أقول عشان ورد في كلام الشيخ أنا بشرحه. يبقى عندنا دلوقتي الدليل، الدليل العقلي لا يتخلف عنه مدلوله، الدليل الوضعي يمكن أن يتخلف عنه مدلوله. قال لي طيب بعد هذه المقدمة قال لي قام زيد، أنا أتكلم برأي الشيخ القرافي دلوقتي، قام زيد دليل، ما هو مدلوله؟ ثبوت قيام من زيد في الخارج. قال لي طيب وجد زيد، قام زيد وزيد ما قام في الواقع بالفعل، قال لي يبقى تخلف عنه إيه؟ مدلوله، ولا حرج عندي في أن يتخلف عنه المدلول. لماذا؟ لأن الأدلة الوضعية يتخلف عنها مدلوله. يبقى عايز يقول إيه؟ زيد تدل على أن وقوع، تدل على وقوع قيام من زيد في الخارج. طب بس لم يقع قيام لزيد في الخارج. قال لي المشكلة وجد الدليل وتخلف المدلول، والدليل إذا كان وضعيا يمكن أن يتخلف عنه المدلول. يقرأ كده الكلام تاني. نعم. وأجيب بأن كذب الخبر بأن لم تثبت نسبته في الخارج ليس مدلولا له، بأن كذب الخبر بأن لم تثبت نسبته في الخارج ليس مدلولا له حتى ينافي ما جعل هو ما جعل مدلولا من ثبوت النسبة. طيب أشرح العبارة دي. أنت قلت لي إيه؟ قلت لي قام زيد. أنت قلت لي زيد لم يقم. قلت لك طيب زيد لم يقم، زيد لم يقم في الخارج. هل زيد لم يقم في الخارج دي مدلول لقام زيد؟ ليس مدلول لقام زيد. هو بيقول لي كده، قال وكذب الخبر اللي هو زيد لم يكن في الخارج بأن لم تثبت نسبته في الخارج ليس مدلولا للخبر حتى ينافي اللي هو كونه لم يكن في الخارج حتى ينافي ما جعل مدلوله من ثبوت القيام لزيد. غاية الأمر أن الخبر الكذب تخلف فيه المدلول عن الدليل كما تخلف الإحراق عن ممسة النار في إبراهيم، كما تخلف الإحراق عن ممسة النار في إيه؟ في إبراهيم. قال لأن دلالته دلالة الخبر على ثبوت القيام لزيد وضعية لا عقلية، وتقسيم الخبر إلى الصدق والكذب باعتبار وجود مدلوله معه وتخلفه عنه. ده كمان إجابة تانية من الشيخ القرافي، إن قلت له أجمع العقلاء على أن الخبر منه صدق ومنه كذب، فيقول لك نعم هذا التقسيم صحيح وأنا أعترف به. الخبر الصادق هو ذلك الخبر الذي كان مدلوله إذا كان هو الخبر الصادق ما كان مدلوله لو ثبوت النسبة في الخارج متفقة مع الدليل، وجد الدليل والمدلول، إذا وجد الدليل والمدلول كان صدقا، وإذا وجد الدليل وتخلف المدلول كان كذبا. يعني الشيخ القرافي يقول لي أنا أوافق على هذا التقسيم، أنت تقول أجمع العقلاء على أن الخبر منه صادق ومنه كاذب، فقال القرافي وأنا أوافق على ذلك وهذا لا ينافي ما أقول. أنتم تقسمون الخبر إلى صدق وأنا أقول هو ينقسم إلى صدق، وذلك الخبر الصادق هو الخبر الذي وجد فيه الدليل مع المدلول. أنا أقول قام زيد يعني ثابت قيام وقع من زيد في الخارج، وهذا الأمر بالفعل وقع في الخارج، يبقى وجد الدليل مع المدلول. وإذا وجد الدليل اللي هو قام زيد وتخلف المدلول زيد لم يقم ألا يكون كذب؟ ماشي. مذهب الشيخ القرافي يعني عامة عندما يكون مذهب بعيد يحتاج تقريره إلى إيه؟ إلى مجهود كبير. طيب عايزين نقارن بين المذهبين. كلام القرافي مقبول بس هو خلاف الأولى، خلاف الايه الأولى. كلام الإمام الرازي مقبول أيضا وهو الأولى. لماذا؟ قال لي نقارن بين أناس للإمام الرازي الآن، هل الخبر ينقسم إلى صدق وكذب؟ قال نعم. قلت له ما هو الصدق؟ قال لي أنا أقول مدلول الخبر هو الحكم، عندما أقول قام زيد هو حكم على بأن زيدا وقع منه قيام، هذا الحكم إن طابق الواقع كان صدقا وإن لم يطابق الواقع كان كذبا. قلت له إذن لا يوجد في كلامك أن يوجد دليل ويتخلف عنه مدلول، قام زيد في كل الحالات تدل على إيه؟ على حكم على زيد بالقيام، ثم ننظر بعد ذلك إلى الواقع. طيب يبقى في عندي النظر في ثلاثة أشياء هكذا. الإمام الرازي الإقامة زي ده دليل فين المدلول؟ قال لي حكم بالقيام على زيد. قال لي طيب الخارج؟ قال لي والله إذا الصلة بين الدليل والمدلول لا يوجد فيها تخلف أبدا، هذه الصلة قام زيد في كل الحالات تدل على ماذا؟ على حكم بالقيام على زيد، هذا الأمر لا يتخلف أبدا. قال لي طيب إذا حصل في الخارج قيام حكمنا على الخبر بصدق، وإذا لم يحصل في الخارج قيام حكمنا على الخبر بالإيه؟ بالكذب. طيب العلاقة بين الدليل والمدلول، المدلول لا يتخلف عن الدليل. قلت له طب وكلام القرافي لم نستطع أن نقرره إلا بأن نقول تخلف المدلول عن الدليل، يبقى كلام الرازي سالم من هذا التخلف. يبقى لو صح كلام القرافي لا يصح إلا على تقدير واحد، وهو أن يوجد الدليل ويتخلف عنه المدلول. قلت كلام الإمام الرازي سليم ولا يوجد فيه مثل هذا التخلف، فكان إيه؟ فكان أولى، أولى وأسلم. فهمتم هذا؟ بيقول الشيخ هنا إيه؟ الأول الموافق للإمام الرازي سالم من هذا التخلف. تخلف إيه؟ مش تخلف العقلي، تخلف الدليل عن الإيه؟ تخلف المدلول عن الدليل، وتقسيم الخبر عليه إلى صدق وكذب باعتبار ما تضمنه من النسبة اللي هي الحكم كما سيأتي. وبكده يكون انتهى الكلام على المسألة المعقدة دي. ويقاس على الخبر في الإثبات الخبر في النفي، فيقال أنت هنا كنت تقول مدلول الخبر إيه؟ الحكم بالنسبة، تقول مدلوله الخبر في النفي الحكم بانتفاء النسبة. هناك الحكم بالنسبة في الإثبات، هنا الحكم بانتفاء النسبة، زيد ليس بقائم، يعني إثبات عدم القيام لزيد. وقيل انتفاؤها، يعني انتفاؤها في الواقع، عندما أقول زيد لم يقم يبقى عدم القيام حصل من زيد في الواقع، لم يحصل من زيد قيام في الواقع. طيب هيعلق على الشيخ، قال وقوله وإلا لم يكن شيء من الخبر كذبا أوضح كما قال من عبارة المحصول لم يكن الكذب خبرا، لم يكن الكذب خبرا. طب ليه أحسن عبارة المصنف أحسن؟ قال لي والله أنا لا أتكلم في الكذب، أنا أتكلم في الخبر، مقصودي أنه كلام القرافي يؤدي إلى أنه لا يوجد شيء من الخبر ويكون كذبا، لا وإلا لم يكن شيء من الخبر كذبا، فالكلام عن الخبر وكلام القرافي يؤدي إلى أن لا يوجد خبر موصوف بالإيه؟ بالكذب. لا يعنيني أنا أن يوجد كذب يوصف بالخبر أو لا يوصف بالخبر، يبقى الكلام ليس في الكذب، الكلام في الإيه؟ في الخبر. فقال لي هنا كعبارة المحصول وإلا لم يكن الكذب خبرا، ليس الكلام في الكذب وهل الكذب يكون خبرا أو لا يكون خبرا، الكلام في الخبر أنه لا بد وأن يوجد من الأخبار أخبار كاذبة، وعلى كلام الخرافي ينتفي هذا الكلام. قال طيب وعبارة المصنف أيضا أوضح من عبارة التحصيل لم يكن الخبر كذبا، لم يكن الخبر كذبا. قال لي تحت أوضح لي من عبارة المحصول، قال لي معنى عبارة المحصول توهم عبارة التحصيل توهم أن كل الأخبار ينبغي أن تكون كذبا. المشكلة عندي يقول لك وإلا لم يكن الخبر كذبا، يعني كأنك تريد أن تقول لابد وأن يكون الخبر كذبا، وهذا الكلام الذي قاله القرافي يؤدي إلى ألا يكون الخبر كذبا. لا طبعا ليس المقصود كذلك، المقصود أن الخبر منه صدق ومنه كذب. على كل هم قصدوا ما قصده المؤلف المصنف رحمه الله، إلا أن عبارة المصنف أوضح وإلا لم يكن شيء من الخبر كاذبا. طيب ومورد الصدق والكذب في الخبر النسبة التي تضمنها، ما هي الجزئية التي يقع عليها حكمي بالصدق والكذب على الخبر؟ قال فيه مبتدأ وخبر أو مسند ومسند إليه، مسند ومسند إليه. الرابطة بين المسند والمسند إليه هذه تسمى النسبة. هذه الرابطة بين المسند والمسند إليه هي محور الصدق والكذب. قام زيد، قام زيد بن عمرو، قام زيد بن عمرو. هنا في نسبتين، نسبة زيد العمر إن هو ابنه، ونسبة القيام لزيد. قام زيد بن عمرو، ما هي النسبة التي هي محور الصدق والكذب؟ هي التي بين المسند والمسند إليه، اللي هي بين قام وبين زيد. ولا نظر إلى زيد بن عمرو، ولا نظر إلى زيد بن إيه ابن عمرو. ومن هنا نقول إذا وقع قيام من زيد كان الخبر صدقا، وإذا لم يقع قيام من زيد كان الخبر كذبا. ولو جيت قلت لك قام زيد بن عمرو تقول كذبت، زيد ليس ابنا لعمر، ولك لا ابن عمرو أو مش ابن عمرو هذا لا يعنيني، الذي يعنيني هل قام أو لم يقم. إثبات البنوة أو عدم إثبات البنوة لا دخل له في صدق القضية أو في كذبه. فهمت هذا؟ أقولها تاني، قام زيد بن عمرو فأنت تقول لي إيه؟ كذبت، زيد ليس ابن لعمر. فقولك لا، الكذب لا يرد على البنوة، لا شأن لي أنا الآن بالبنوة إثباتا ولا نفيا. أنا الشأن عندي في هذا الخبر هو هل قام أو لم يقم. فإذا قام زيد وأنا أقول قام زيد بن عمرو، وفرضنا مثلا أن زيدا لم يكن ابنا لعمر، الخبر صادق. محور الصدق والكذب هي تلك النسبة التي بين المسند والمسند إليه. أي نسبة جانبية لا دخل لها في الصدق ولا في الإيه في الكذب. قال ومورد الصدق والكذب في الخبر النسبة التي تضمنها. يعني إيه النسبة التي تضمنها؟ الصلة بين المسند والمسند إليه، الصلة العلاقة بين المسند والمسند إليه، الرابطة التي بين المسند والمسند إليه. ليس غير، ليس غيره، كقائم في زيد بن عمرو قائم، لا بنوة زيد لعمرو أيضا. فقائم المسند، الشيخ هنا يشرح بطريقة زيد بن عمرو قائم، اعرب الجملة دي، فتقول زيد بن عمرو مبتدأ وقائم خبر، بس قائم دي اسم فاعل، فهي رافعة لضمير مستتر في محل رفع فاعل يعود على زيد، يبقى زيد قائم هو. فالشيخ يقول لي قائم هو، إسناد قائم لهو التي تعود على إيه؟ على زيد، يبقى زيد قائم هو. الشيخ بيتكلم على قائم هو، ماشي؟ يعني كان ممكن يقول قام زيد وخلاص، ماشي؟ على كل زيد قائم هو، قال العلاقة بين قائم وهو، هي العلاقة بين قائم وهو، هذا هو مورد النسبة، هذا هو مورد الصدق والإيه، هذه هي النسبة، هذه النسبة هي مورد الصدق والكذب. فإن كان زيد قائما كان صدقا، وإن لم يكن قائما كان كذبا. طب هل تعرضت لبنوة زيد؟ قال لم أتعرض لبنوة زيد. فما تجيش تقول هذا خبر كذب لأن عمرا لم يلد زيدا، ماشي؟ قال فقائم المسند إلى ضمير زيد مشتمل على نسبة هي قيام زيد، وهي مورد الصدق والكذب في الخبر المذكور، لا بنوة زيد لعمر فيه أيضا، إذ لم يقصد به الإخبار، إذ لم يقصد به أي بالخبر الإخبار بها. أنا ما لما لم أتعرض للبنوة أصلا، أنا تعرضت للقيام. ومن ثم هنا ورد مسألة، أقول إيه؟ قمت إلى عند القاضي، قمت بحضرة القاضي وقلت وكلت زيد بن عمرو في بيع متاعي. فالإمام مالك وفى بالقاعدة وقال إيه؟ قال هذا يقتضي التوكيل فحسب في مسند اللي هو وكلته ومسند إليه زيد بن عمرو، يبقى إثبات الوكالة لمين؟ لزيد، وإثبات فقط. هل يقول قائل هذه شهادة منك على بنوة زيد لعمر؟ بنوة إثبات البنوة لزيد وأن عمر أبوه؟ فالإمام لك لا، هذه ليست شهادة بالنسب، هذه شهادة بالوكالة إيه فحسب. الإمام الشافعي رحمه الله قال له لا، أنا أخالف مالك في هذه المسألة. إذا قمت عند القاضي وقلت وكلت زيد بن عمرو فأقول هذه شهادة بالوكالة أصلا وشهادة بالبنوة تبعا، فممكن نتمسك بها بالنسبة لإيه؟ البنوة. أنت شهدت أنه هو ابن، فهمتم ذلك؟ بس ده على خلاف يعني إيه؟ على خلاف القاعدة اللي هو الشيخ خطاها، قال لك مورد النسبة هي إيه؟ النسبة هي مورد الصدق والكذب. ومع ذلك إمامنا رحمه الله الإمام الشافعي قال لك أنا أوفي بالقاعدة فأقول وكلت زيد بن عمرو تثبت الوكالة أصالة، وهي موضوعة لهذا أصالة، ولكنها جاء معها تبع الإثبات البنو. قال ومورد الصدق والكذب ومن ثم أي ومن هنا، وهو أن المورد النسبة، أي من أجل ذلك. المورد اللي هو إيه؟ المورد دي قال هنا عهدية، ويبقى المقصود بالمورد إيه؟ ليس مذكور مورد الصدق والكذب، المورد يعني مورد الصدق والإيه؟ والكذب، يعني الشيء الذي يرد عليه الصدق والكذب. أي من أي المورد، أي مورد الصدق والكذب هو النسبة، مورد الصدق والكذب هو النسبة. أي من أجل ذلك قال الإمام مالك وبعض أصحابنا الشهادة بتوكيل فلان ابن فلان فلانا، ويبقى الصورة كالآتي: أشهد أن خالدا وكل زيد بن عمرو في بيع متاعي، أشهد أن خالدا وكل زيد بن عمرو في بيع متاعي، الشهادة بتوكيل فلان ابن فلان فلانا شهادة بالوكالة أي التوكيل فقط دون نسب الموكل. أشهد أن خالدا، أشهد أن زيد بن عمرو وكل خالدا، هي الصورة كده، أشهد أن زيد بن عمرو وكل إيه؟ خالدا. قال الإمام مالك وبعض أصحابنا الشهادة بتوكيل فلان ابن فلان فلانا شهادة بالوكالة أي التوكيل فقط دون نسب الموكل. ووجه بنائه على ما ذكر أن متعلق الشهادة خبر سماء كما سيأتي، وبعد كده هيقول لك ماشي إيه متعلق الشهادة؟ تعرفون متعلق الشهادة؟ ايه هو متعلق الشهادة؟ ويعلق لي لا مش هيعلق دي، هيعلق حاجة تانية. عارفين المتعلق في النحو؟ الجر وجر ومجرور متعلق. أيوة. المتعلق هو الجر والمجرور في النحو. أشهد ده تعلق بها ماذا؟ أشهد، أشهد بأن زيد بن عمرو وكل خالدا، بأن زيد بن عمرو وكل خالدا، هذا متعلق أشهد، متعلق إيه؟ أشهد. يبقى أشهد في المتعلقها بأن زيد بن عمرو وكل خالدا، قال الجر والمجرور هو ده متعلق أشهد. هيجي بعد كده هيقول لك إن متعلق أشهد خبر، متعلق أشهد إيه؟ خبر. قال يبقى بأن زيد بن عمرو وكل خالدا, زيد بن عمرو وكل خالدا دي خبر اللي هي متعلق أشهد. وإذا كانت خبر أنت تقول مورد الصدق والكذب في الخبر هو النسبة, النسبة التي بين المسند والمسند إليه اللي هي التوكيل لخالد, توكيل زيد لخالد لا تعرض فيها للإيه؟ للبنوة ولا تعرض فيها للنسب. ووجه بنائها على ما ذكر أن متعلق الشهادة خبر. طبعا هتدور عن طرف الشهادة دي مش هتعرف, اكتب بقى كده أشهد بأن زيد بن خالد وكل إيه, ويبقى الجر والمكرور هو متعلق الشهادة كما سيأتي. والمذهب أي الراجح عندنا أنها شهادة بالنسب للموكل ضمنا, والوكالة أي التوكيل أصلا لتضمن ثبوت التوكيل المقصود لثبوت نسب الموكل لغيبته عن مجلس العقد. مفهوم الكلام ده؟ الإمام الشافعي رحمه الله يقول أصالة هذا شهادة بالتوكيل لا, أصالة شهادة بالتوكيل لا غير, ولكن هذا المقصود بالذات جاء معه ضمنا وتبعا الشهادة بالإيه؟ بالبنوة. زي كما نقول في دلالة الإشارة ربنا يقول ثم أتم الصيام إلى الليل, ليس مقصودا بالأصالة ذكر حكم من جامع بالليل فأصبح جنبا, ولكن جاءت إيه؟ جاءت تبعا. لك أن تصوم, لك أن تأكل وتشرب وتجامع إلى آخر جزء من الليل, هذا هو المقصود بالذات. وجاء معه تبعا أن من أصبح جنوبا صح صومه. فيقول الإمام الشافعي كذلك المقصود بالذات من هنا من هذا الكلام هو إثبات الإيه؟ التوكيل. طب والنسب؟ قال لي النسب جاء ضمنا وتبعا ليس مقصودا بالذات. ماشي. ويبقى الإمام الشافعي رحمه الله وفى بالإيه؟ وفى بالدلالتين, المقصود بالذات, دلالة المقصودة بالذات والدلالة الحاصلة بالتبع. طيب وانا توقف هنا إن شاء الله.